فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعت معه حتى بلغ عتبة حجة عائشة، فظن أن قد خرجوا فرجع ورجعت معه، فإذا هم قد خرجوا فأنزل آية الحجاب فضرب بيني وبينه سترا. حدثنا أبو النعمان حدثنا المعتمر قال أبي حدثنا أبو مجلب عن أنس بن مالك قال لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب دخل القوم فطعنوا ثم جلسوا يتحدثون، فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوم، فلما رأى قام، فلما قام قام من قام من القوم وقعد بقية القوم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فإذا القوم جلوس، ثم إنهم قاموا فانطلقوا، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه، وأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الآية. حدثنا إسحاق أخبرنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرنا عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان عمر بن الخطاب يقول يا رسول الله يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم احجب نساءك، قالت فلم يفعل، وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن ليلا إلى ليل قبل المناصع، خرجت سودة بنت جمعة وكانت امرأة طويلة، فرآها عمر وخطابها في المجلس فقال عرفتك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب، قالت فأنزل الله عز وجل آية الحجاب. عرفتك في نسخة أبي زار عرفناك. باب الاستئذان من أجل البصر. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال الزهري حفظته كما أنك هاهنا عن سالم سعد قال اطلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مذرا يحك به رأسه، فقال لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينه، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك أن رجلا طلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص أو بمشاقص فكأني أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه. باب زين الجوارح دون الفرج. حدثنا الحميدي حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن ابي عبد العباس رضي الله عنه قال لم ارى شيئا اشبه باللمم من قول ابي هريره. حدثني محمود اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابي عبد العباس قال ما رايت شيئا اشبه باللمم مما قال ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب على ابن ادم حظه من الزنا ادرك ذلك لا محاله، فزنا العين النظر، وزنا اللسان النطق المنطق، وزنا اللسان المنطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه. نعم لا تمنى في النسخة تتمنى هي مو النسخة أبو ذر غير النسخة ها. باب التسليم والاستئذان ثلاثة. حدث إسحاق أخبر عبد الصمد حدث عبد الله بن مسنة حدث سمامة بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم سلم ثلاثة وإذا تكلم كلمة أعادها ثلاثة. حدثنا علي بن عبد الله حدث سفيان حدث يزيد بن قصيفة عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري قال كنت في مجلس مجالس أنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مزعوف فقال استأذنت على عمر ثلاثة فلم يؤذن لي فرجعت، فقال ما منعك؟ قلت استأذنت ثلاثة فلم يؤذن لي فرجعت، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثة فلم يؤذن له فليرجع، فقال والله لتقيمن عليه بينة عليه بينة بينة ببينة أمنكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبي بن كعب والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم، فكنت أصغر القوم فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. وقال ابن مبارك أخبرني ابن عيينة حدثني يزيد عن مسلم سمعت أبا سعيد بهذا. باب إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن؟ قال سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو إذنه. حدثنا أبو نعيم حدثنا عمر بن زر وحدثنا محمد بن قاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا عمر بن زر أخبرنا مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد لبنا في قدح، فقال أبا هر الحق أهل الصفة فادعهم لي، قال فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فادعهم إلي، قال فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا فاستأذنوا فأذن لهم. نعم معيد الحديث. فقال أبا هر الحق أهل الصفة فادعهم إلي،

علينا وآذن النبي صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى الفجر. باب كيف يرد على أهل الذمة السلام. حدثنا أبو اليمان أخبر نعم يرد كيف يرد. باب كيف يرد على أهل الذمة السلام. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن زهري قال أخبر عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت دخل لهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك، ففهمتها فقلت عليكم السلام واللعنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة، فإن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله فقد قلت وعليكم. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبر مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم السلام عليك فقل وعليك. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا هشيم أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره. حدثنا يوسف بن بهلول حدثنا ابن إدريس قال حدثنا الحسين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة عن عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام أبا مرثد الغدوي وكلنا فارس، فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاص، فإن بها امرأة من المشركين معها صحيفة من حاطب بن أبي بلتع إلى المشركين. قال فأدركناها تسير على جمل لها حيث قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلنا أين الكتاب الذي معك؟ قالت ما معي كتاب. فأنخنا بها فابتغينا في رحلها فما وجدنا شيئا. قال صاحبي ما نرى كتابا. قال قلت لقد علمت ما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يحلف به لتخرجن الكتاب أو لأجردنك. قال فلما رأت الجدة مني أهوت بيدها إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء فأخرجت الكتاب. قال فانطلقنا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما حملك يا حاطب على ما صنعت؟ قال ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله ورسوله وما غيرت ولا بدلت، أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي وليس من أصحابك هناك إلا وله من يدفع الله به عن أهل وماله. قال صدق فلا تقول له إلا خيرا. قال فقال عمر بن الخطاب إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني فأضرب عنقه. قال فقال يا عمر وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. قال فدمعت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم. باب كيف يكتب الكتاب كيف يكتب الكتاب إلى أهل الكتاب. حدثنا محمد المقاتل أبو الحسن أخبر عبد الله أخبر يونس عن الزهري قال أخبر عبيد الله بن عبد الله بن عثمان بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في نفر من قريش وكانوا تجارا بالشأم فأتوه فذكر الحديث. قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم السلام على من اتبع الهدى. أما بعد باب بمن يبدأ في الكتاب. وقال ليس حدث الجعف بن ربيع عن عبد الرحمن نهوم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا بني إسرائيل أخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه. وقال عمر بن أبي سلمة عن أبي سمع أبا هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم نجب خشبة فجعل المال في جوفها وكتب إليه صحيفة من فلان إلى فلان. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم. حدث أبو الوليد حدث شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي سعيد أن أهل قريظة نزل على حكم سعد فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه فجاء فقال قوموا إلى سيدكم أو قال خيركم، فقعد عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال هؤلاء نزلوا على حكم، قال فإني أحكم أن تقتدى مقاتلتهم وتسبى ذراريهم ذراريهم. فقال لقد حكمت بما حكم به الملك. قال أبو عبد الله فأمني بعض أصحابي عن أبي الوليد من قول أبي سعيد إلى حكمه. باب المصافحة. وقال ابن مسعود علم النبي صلى الله عليه وسلم تشهد وكفي بين كفي. وقال عبد كعب بن مالك دخلت المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقام إلي طلحة بن عبيد الله وأرويل حتى صافحني وهنأني. حدثنا عمرو بن عاصم حدث همام عن قتادة قال قلت لأنس أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني حيوة قال حدثني أبو عقيد زهرة بن معبد سمع جد عبد الله بن هشام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب. باب الأخذ باليدين. وصافح حماد بن زيد ابن المبارك بيديه. حدثنا أبو نعيم حدثنا سيف وقال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الله بن مستخبرة أبو معبر قال سمعت ابن مسعود يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كفي بين كفيه التشهد كما يعلمني السورة من القرآن تحيات الله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو بين ظهرانينا فلما قبض قلنا السلام يعني على النبي صلى الله عليه وسلم باب المعانقة وقول الرجل كيف أصبح حدثنا إسحاق أخبرنا بشر بن شعيب حدثني أبي عن زهري قال أخبرنا عبد الله بن كعب أن عبد الله بن عباس أخبرنا علي يعني ابن أبي طالب خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا أحمد صالح حدثنا عباس حدثنا يونس عن شهاب قال أخبرنا عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن عباس أخبرنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في وجع الذي توفي فيه فقال الناس يا أبا حسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصبح بحمد الله بارئا فأخذ بيده العباس فقال ألا تراه أنت والله بعد الثلاث عبد العصا والله إني لا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتوفى في وجعه وإني لا أعرف في وجوه بني عبد المطلب الموت فاذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله فيمن يكون الأمر فإن كان فينا علينا ذلك وإن كان في غيرنا أمرناه فأوصى بنا قال علي والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمنعنا لا يعطيناها الناس أبدا وإني لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا وإني لا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتوفى أنا لا أرى لا أرى نعم شو قلت فمنعناها فيمنعنا في نسخة فمنعناها نسخة أبيتها باب من أجاب بلبيك وسعدك حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا همام عن قتادة عن أسلم عن معاذ قال أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ قلت لبيك وسعدك ثم قال مثله ثلاثا هل تدري ما حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا ثم سار ساعة فقال يا معاذ قلت لبيك وسعدك قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم حدثنا هزبة حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس عن معاذ بهذا حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا زيد بن وهب حدثنا والله أبو ذر بالربذة قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة عشاء استقبلنا أحد فقال يا أبا ذر ما أحب أن أحد لي ذهبا يأتي علي ليلة أو ثلاث عندي منه دينار إلا أرصده لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا وأرانا بيده ثم قال يا أبا ذر قلت لبيك وسعديك يا رسول الله قال الأكثرون هم الأقلون إلا من قال هكذا وهكذا ثم قال لي مكانك لا تبرح يا أبا ذر حتى أرجع فانطلق حتى غاب عني فسمعت صوتا فخشيت أن يكون عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فأردت أن أجب ثم ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبرح فما كست قلت يا رسول الله سمعت صوتا فخشيت أن يكون عرض لك ثم ذكرت قولك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك جبريل وأتاني فأخبرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا داخل الجنة قلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت لزيد إنه بلغني أنه أبو الدرداء فقال أشهد لحدثنيه أبو ذر بالربذة قال الأعمش حدثني أبو صالح عن أبي الدرداء نحوه وقال أبو شهاب عن الأعمش يمكث عندي فوق ثلاث باب لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه باب إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفتح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا الآية حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر ولكن تفسح وتوسع وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس في مكانه باب من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه وتهيأ للقيام ليقوم الناس حدثنا الحسن بن عمر حدثنا المعتمر وسمعت أبي يذكر عن أبي مجلد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب ابنة جحش دعا الناس طعموا ثم جلسوا يتحدثون قال فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا فلما رأى ذلك قام فلما قام قام من قام معه من الناس وبقي ثلاثة وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فإذا القوم جلوس ثم إنهم قاموا

باب إغلاق الأبواب الليل. حدث حسن أبي عباد حدثنا همام عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطفئوا المصابيح بالليل إذا رقدتم، وغلقوا الأبواب، وأوكوا الأسقية، وخمروا الطعام والشراب. قال همام: وأحسبه؟ قال: ولو بعود. باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط. حدثنا يحيى بن قزعة قزع عندي وضبطه القسطلاني بالفتح، لا أذكر فتح قزع كما نعم أنا كأن نسختي غلط خطأ مطبعي يعني ما هو وجه. يعني عنده قزع صلحه قزع عليه. حدثنا إبراهيم بن سعد عن هشام عن سعيد بن سيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس: الختان والاستحداد ونتف الإبط وقص الشعر وتقليم الأصفار وتقليم الأصفار. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب بن أبي حمزة حدثنا أبو زناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اختتم إبراهيم بعد 80 سنة واختتم بالقدوم مخففة. حدثنا قتيبة حدثنا مغيرة عن أبي زناد وقال بالقدوم. حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم أخبرنا عباد موسى حدثنا إسماعيل جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس: مثل من أنت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا يومئذ مختون. قال: وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. وقال ابن إدريس عن أبيه عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: قبض النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ختين. باب: كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله. ومن قال صاحبي تعالى أقارره. وقوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبر حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف منكم فقال بحلفه بالله والعزى فليقل لا إله إلا الله. ومن قال صاحبي تعالى أقارره فليتصدق. باب: وجاء في البناء. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أشراف الساعة إذا تطاول رعاء البهم في الدنيا. حدثنا أبو نعيم حدثنا إسحاق هو ابن سعيد عن سعيد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم بنيت بيدي بيتا يقنني من المطر ويذلني من الشمس ما أعانني عليه أحد من خلق الله. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو قال ابن عمر: والله ما وضعت لبنة على نبينا ولا غرست نخلة منذ قبض النبي صلى الله عليه وسلم. قال سفيان: فذكرت بعض أهلي قال: والله لقد بنى. قال سفيان: قلت فلعله قال قبل أن يبني بيتا سيدي بنى بيتا نسخة لقد بنى بيتا نسخة أبي ذر. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الدعوات. قوله تعالى: ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ولكل نبي دعوة مستجابة. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن الزناد عن أعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة الأمة في الآخرة. وقال لي خليفة قال معتمر: سمعت أبي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل نبي سأل سؤلا أو قال لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيب، فجعلت دعوتي شفاعة الأمة يوم القيامة. باب أفضل الاستغفار. وقوله تعالى: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا حسين حدثنا عبد الله بن بريدة عن بشير بن كعب العدوي قال حدثنا الشداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، اغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. باب استغفار النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال أبو هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب في اليوم أكثر من 70 مرة. باب التوبة. قال قتادة: توبوا إلى الله توبة نصوحة الصادقة الناصحة.

فتوضأت فقام يصلي فقمت عن يساري فأخذ بأذني فأدارني عن يميني فتتمت صلاته 13 ركعة ثم ضجع فنام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ فآذنه بلال بالصلاة فصلى ولم يتوضأ وكان يقول في دعائه اللهم اجعل في قلبي نورا في صدري نورا في سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا. قال كريب وسمع في التابوت فلقيت رجلا من ولد عباس حدثني بهم فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري وذكر خصلتين. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان سمعت سليمان بن ابي مسلم الطاووس عن ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض وما فيهن ولك الحمد انت قيم السماوات والارض وما فيهن ولك الحمد انت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنه حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق. اللهم لك أسلمت عليك توكلت بك أمت إليك أنبت بك خاصمت وإليك حكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك. باب التكبير والتسبيح عند المنام. حدثنا سليمان وحب حدثنا شعبة عن الحكم بن أبي ليلى عن علي أن فاطمة عليهما السلام شكت ما تلقى في يدها من الراحة فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فلم تجده فذكر ذلك لعائشة فلما جاء أخبرته قال فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبت أقوم فقال ما كانك فجلس بيننا حتى وجدت برز قدميه على صدري فقال ألا أدلكم على ما هو خير لكم من خادم إذا أويتما إلى فراشكما وأخذتما مضاجعكما فكبرا 33 وسبحا 33 واحمدا 33 فهذا خير لكما من خادم. وعن شعبة عن خادم عن المسلمين قال التسبيح 34. باب التعوذ والقراءة عند المنام. حدث عبد الله بن يوسف حدث الليث قال حدث العقيل عن ابن شهاب أخبر عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفس في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده. باب حدث أحمد بن يونس حدث زهير حدث عن عبد الله بن عمر حدثنا عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إداره فإنه لا يدري ما خلفه عليه ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفع إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين. تابعه أبو ضمرة وإسماعيل وزكريا عن عبيد الله وقال يحيى وبشر عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه مالك بن عزام عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب دعاء الليل. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا مالك عن ابن شهاب عن ابي عبد الله الاغر وابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليله في السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل اخر يقول من يدعوني فاستجيب له ومن يسالني فاعطيه ومن يستغفرني فاغفر له. قال باب الدعاء يبدا الصلاه. حدثنا محمد بن عرعر حدثنا شعبه عن عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. باب ما يقول اذا اصبح. حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حسين حدثنا عبد الله بن جريج عن هشيم بن كعب عن شداد بن اوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك وعدك ما استطعت ابو لك بنعمتك وابو لك بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت اعوذ بك من شر ما صنعت. اذا قال حين يمسي فمات دخل الجنه او كان من اهل الجنه واذا قال حين يصبح فمات من يومه مثله. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربيعة بن حباش عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال باسمك اللهم أموت وأحيا وإذا استيقظ من منامه قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن منصور عن ربيعة بن حباش عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل قال اللهم باسمك أموت وأحيا فإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. باب الدعاء في الصلاة. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبار الليث حدث قال حدثني يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قال عن يزيد عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو قال أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي حدثنا مالك بن سعيد

قال حدث الناس كل جمعة مرة، فإن أبيت فمرتين، فإن أكسبت فثلاث مرار، ولا تمل الناس هذا القرآن، ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم، ولكن أنصت فإذا أمروك فحديثهم وهم يشتهونهم، فانظر السبع من الدعاء فاجتنبها، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك، يعني لا يفعلون إلا ذلك للاجتناب. باب يعني من مسألة فإنه لا مكره لها. حدث مسدد حدث إسماعيل أخبر عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فليعزم مسألة ولا يقولن اللهم إن شئت فأعطني فإنه لا مستكره لها. حدثنا عبد الله وسمع عن مالك عن ابن زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإنه لا مكره لها. أولانية ما في إن شئت، الأولاني ما في إن شئت، في نسخة نسخة أبي ذر في إن شئت. باب يستجاب أوليد عبدي ثلاثة. نعم بسم الله لقيت رزق العيش. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين. قال سيدي الإمام البخاري في كتاب دعوات باب يستجاب للعبد ما لم يعجل. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبر مالك عن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي. باب رفع الأيدي في الدعاء. وقال موسى الأشعري دعا النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه ورأيت بياض الصيد. وقال عمر رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه اللهم لي أبرأ إليك مما صنع خالد. قال أبو عبد الله وقال الويسي حدث محمد جعفر يحيى بن سعيد الشريك سمع أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رأيت بياض الصيف. باب الدعاء غير مستقبل القبلة. حدث محمد محبوب حدث أبو عوان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقام رجل فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يسقينا فتغيمت السماء ومطرنا حتى ما كاد الرجل يصل إلى منزله فلم تزل تمطر إلى الجمعة المقبلة. فقام ذلك الرجل أو غيره فقال ادعوا الله أن يصرفه عنا فقد غرقنا. فقال اللهم حوالينا ولا علينا. فجعل السحاب يتقطع حول المدينة ولا ينطر أهل المدينة. باب دعاء مستقبل القبلة. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المصلى يستسقي فدعا واستسقى ثم استقبل القبلة وقلب رداءه. باب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه بطول العمر وكثرة ماله. حدثنا عبد الله بن أسود حدثنا حرمي وحدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قالت أمي يا رسول الله خادمك أنس أدعو الله له. قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. باب دعاء عند الكبح. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن أبي العالي عن ابن عباس رضي الله عنه وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكبح لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش العظيم. حدث مسدد حدث يحيى عن هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن أبي العالي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكبح لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وقال وهب حدث شعبة عن قتادة مثله. باب التعوذ من جهد بلاء. حدث عن ابن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا سمية عن أبي صالح عن أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد بلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. قال سفيان الحديث ثلاث زدت أنا واحدة لا أدري أيتهن هي. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم الرفيق الأعلى. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيع بن شهاب أخبار سعيد بن سيب وعمر بن زبير في رجال العلم أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح لن يغلظ نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. فلما نزل به ورأسه على فخذ بشي عليه ساعة ثم أفاق فأشخص بصره للسقف ثم قال اللهم الرفيق الأعلى. قلت إذا لا يختارنا. وعلمت أنه الحديث الذي كان يحدثنا هو صحيح. قالت فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها اللهم الرفيق الأعلى. باب دعاء ذي الموت للحياة. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن اسماعيل عن قيس قال اتيت خبابا وقد استوى سبعا قال لولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ان ندعو بالموت لدعوته. حدثنا محمد بن مسلم حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس وقال اتيت خبابا وقد استوى سبعا في بطنه فسمعت يقول لولا ان النبي صلى الله عليه وسلم هذا ان ندعو بالموت لدعوته. حدثنا المسلم اخبرنا اسماعيل بن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى لينا أحدكم أحد لا يتمنى لينا أحد منكم الموت لذوب النذر به فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل اللهم أحيي ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم. وقال موسى ولد لي غلام ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم عن جعد بن عبد الرحمن قال سمعت السائل بن يزيد يقول ذهبت بخالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهري فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل الجذب الحجلة. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا وهب حدثنا سعيد ابن أبي أيوب عن أبي عقيل أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام من السوق أو إلى السوق فيشتري الطعام فيلقاه ابن الزبير بن عمر فيقولان أشركنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث. فيشركهم بأي نسخة سيدي نسخة أبي ذر فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل. حدثنا عبد العزيز وعبد الله حدثنا إبراهيم سعد عن صالح بن كيسان عن شهاب قال أخبرنا محمود بن الربيع وهو الذي مجى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وغلام من بئرهم. حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا هشام بن عمر عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم فأتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عن عبد الله بن سعلمة بن شعيب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مسح عنه أنه رأى سعد بن أبي وقاص يوتر بركعة. باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا الحكم قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عشبة فقال ألا أهدي لك هدية إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقال فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال فقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حدثنا إبراهيم وحمزة حدثنا ابن أبي حازم الدراوردي عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري قال قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك فكيف نصلي قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. باب هل يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. حدثنا سليمان وحب حدثنا شعبة احنا بنسختنا من الكربة حدثنا مرسين إن يسختم تنسى في إم واحد المن. حدثنا شعبة عن عبد المرة عن أبي أوفى قال كان إذا أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم صدقته قال اللهم صل عليه فأتاه أبي بصدق أبي مو أبي عندكم عندك ضم كمان سهولة غلط الضم فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. حدثنا عبد الله وسلم عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرو بن سليم الزواقي قال أخبرني أبو حميد الساعي أنه قال يا رسول الله كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه ذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه ذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من آذيته فاجعله له زكاة ورحمة. حدثنا أحمد صالح حدثنا موهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرنا سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. باب التعوذ من الفتن. حدثنا حفص بن عمر حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه المسألة فغضب فصعد المنبر فقال لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينت بينته لكم، فجعلت أنظر بيمينا وشمالا، فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي، فإذا رجل كان إذا لاح الرجال يلعى لغير أبي، فقال يا رسول الله من أبي؟ قال حذافة. ثم أنشأ عمر فقال رضينا بالله ربا والسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسوله، نعوذ بالله من الفتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، إنه صوب في الجنة والنار حتى رأيتهما. ورأى الحائط وكان قتادة يذكر عند هذا الحديث هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. باب التعوذ من غلظ في الرجال. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو المولى المطلب بن عبد الله بن حطب أنه سمع أنس مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي طلحة التمس أنا غلاما من غلمانكم يخدمني، فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل، كنت أسمعه يكثر أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلظ في الرجال. فلم أزل أخدم حتى أقبلنا من خيبر وأقبل بصفية بنت حيي قد حازها، فكنت أراه يحوّر وراءه بعباءة أو كساء ثم يلفها وراءه، حتى إذا كنا بالصهباء صنع حيصا في نطع ثم أرسلني في نطع ثم أرسلني فدعوت رجالا فأكل، وكان ذلك بناءه بها. ثم أقبل حتى بدله أحد وقال هذا جبيل يحبنا ويحبه. فلما أشرف على المدينة قال اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثلما حرم به إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. باب التعوذ من عذاب القبر. حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أم خالد بنت خالد قال ولم أسمع أحدا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم غيرها، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من عذاب القبر. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عبد الملك عن مصعب كان سعد يأمر بخمس ويذكرهن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بهن: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض عمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا يعني فتنة الدجال، وأعوذ بك من عذاب القبر. حدثنا عن عثمان أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت دخلت علي عجوزان من عجوز يهود المدينة فقالتا لي إن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، فخرجتا ودخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إن عجوزين، وذكرت له فقال صدقتا إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها، فما رأيت بعد في صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. باب تعوذ من فتنة المحيا والممات. حدثنا مسدد حدثنا المعتمد قال سمعت أبي قال سمعت أنس مالك رضي الله عنه يقول كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. نسخة سيدي والبخل نسخة أبي ذر. باب التعوذ من المأسب والمغرب. حدثنا معلم أسد حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأسب والمغرب، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الناس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت من المشرق والمغرب. باب استعاذة من الجبن والكسل. حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن أبي عمرو قال سمعت أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. باب التعوذ من البخل. التعوذ من البخل. البخل والبخل واحد مثل الحزن والحزن. حدثنا محمد المسنى حدثنا غدر حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يأمر بهذا الخمس ويحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. باب التعوذ من أرض العمر. أراذلنا أسقاطنا. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ ويقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من الهرم، وأعوذ بك من البخل.

عياش بن أبي ربيع، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي سلامة بن هشام، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف. حدثنا حسن بن ربيع، حدثنا أبو الأحوص عن عاصم عن أنس رضي الله عنه، بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية يقال لهم القراء فأصيبوا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وجد على شئهم وجد عليهم، فقرأت شهرا في صلاة الفجر ويقول إن عصية عصوا الله ورسوله. حدثنا عبد الله محمد، حدثنا هشام أخبرنا معمر الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان اليهود يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم يقولون السلام عليك، ففطنت عائشة إلى قولهم فقالت عليكم السلام واللعنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقالت يا نبي الله أولم تسمع ما يقولون؟ قال أولم تسمعي أرد ذلك عليهم فأقول عليكم. حدثنا محمد المسنة، حدثنا الصابي، حدثنا هشام الحسن، حدثنا محمد السيرين، حدثنا عبيدة، حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من خندق، فقال ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس وهي صلاة العصر. باب الدعاء للمشركين. حدثنا علي، حدثنا سفيان، حدثنا أبو دينار عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قدم الطفيل بن عمرو على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن دوسا قد عصت وأبت فادع الله عليها، فظن الناس أنه يدعو عليهم فقال اللهم اهد دوسا وأت بهم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. حدثنا محمد بشار، حدثنا عبد الملك بن صباح، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي موسى عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء ربي اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وهدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. وقال عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي مرة عن أبي موسى عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد المسنى، حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد، حدثنا إسرائيل، حدثنا أبو إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى وأبي بردة أحسبه عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هدي وجدي وخطايا وعمدي وكل ذلك عندي. باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة. حدثنا مسدد، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، أخبرنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجمعة ساعة لا يوافقه مسلم وهو قائم يصلي يسأل خيرا إلا أعطاه. قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وقال من يصلي يسأل خيرا إلا أعطاه، وقال بيده قلنا يقللها يزهلها. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لنا في اليهود لا يستجاب لهم فينا. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا أيوب عن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك، فقال وعليكم، فقالت عائشة السلام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة عليك بالرزق وإياك والعنف أو الفحش. قالت أولم تسمع ما قالوا؟ قال أولم تسمع ما قلت؟ رددت عليهم فاستجابوا لي فيهم ولا استجابوا لهم فيه. باب التأمين. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان قال الزهري، حدثناه عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن القارئ فأمنوا فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. باب فضل التهليل. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن سمية عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتب له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حجزة من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء إلا رجل عمل أكثر منه. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الملك بن عمرو، حدثنا عمر بن أبي زائد عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال من قال 10 كان كمن أعتق رقبة ولد إسماعيل. قال عمر بن أبي زائد وحدثنا عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن ربيع بن خثيم مثله، فقلت للربيع ممن سمعته؟ فقال ابن عمرو بن ميمون، فأتيت عمرو بن ميمون فقلت ممن سمعته؟ فقال من ابن أبي ليلى، فأتيت ابن أبي ليلى فقلت ممن سمعته؟ فقال من أبي أيوب الأنصاري يحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إبراهيم بن يوسف عن أبي عن أبي إسحاق حدثنا عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال موسى حدثنا وهيب عن داود عن عامر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إسماعيل الشعبي عن ربيع قوله وقال ادم حدثنا شعبه حدثنا عبد الملك بن يسار سمعت هلال بن يساف عن ربيع بن خثيم وعمرو بن ميمون عن مسعود قوله وقال اعمش وحصين عن هلال عن ربيع عن عبد الله قوله ورواه ابو محمد الحضرمي عن ابي ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب فضل التسبيح. حدثنا عبد الله بن سلمة عن مالك عن سمية عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مره حطت خطاياه وان كانت من كزبد البحر. حدثنا زهير بن حرب حدثنا ابو فضيل عن عماره عن زرعه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده. باب فضل ذكر الله عز وجل. حدثنا محمد بن علاء حدثنا ابو سامع عن بريد بن عبد الله عن ابي برده عن موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت. حدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا جرير عن اعمش عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله ملائكه يطوفون في الطرق يلتمسون اهل الذكر فاذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا الى حاجتكم قال فيحفون بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال فاسألهم ربهم وهو أعلم منهم ما يقول عبادي قالوا يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال فيقول هل رأوني قال فيقولون لا والله ما رأوا. قال فيقول وكيف لو رأوني قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. قال يقول فما يسألوني قال يسألونك الجنة. قال يقول هل رأوها قال يقولون لا والله يا ربي ما رأوها. قال يقول فكيف لو أنهم رأوها قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا عظم فيها رغبة. قال فمما يتعولون قال يقولون من النار. قال يقول وهل رأوها قال يقولون لا والله ما رأوها. قال يقول فكيف لو رأوها قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال يقول ما لكم من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء إلى حاجة. قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. رواه شعبة عن الأعمش ولم يرفعه ورواه سهيل عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب قول لا حول ولا قوة إلا بالله. حدثنا محمد بن قاتل بن الحسن أخبر عبد الله أخبر سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في عقبة أو قال في ثنية قال فلما على عليها رجل نادى فرفع صوته لا إله إلا الله والله أكبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته قال فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. ثم قال يا أبا موسى أو يا عبد الله ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة قلت بلى. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. باب لله 100 اسم غير واحد. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال حفظناه من أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رواية قال لله 99 اسما 100 إلا واحدة من لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر. باب موعظة ساعة بعد ساعة. حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا أعمش قال حدثنا الشقيق قال كنا ننتظر عبد الله إذ جاء يزيد بن معاوية فقلنا ألا تجلس قال لا ولكن أدخل فأخرج إليكم صاحبكم وإلا جئت أنا فجلست. فخرج عبد الله وهو أخذ بيده فقام علينا فقال أما إني أخبر بمكانكم ولكنه يمنعني من الخروج إليكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتهولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة علينا. أنا عندي ضابطة من الفتح وتر يحب الوتر. ضابطة عندك شيء غير هي بالقراءة بيصير وتر ووتر وأظن هو بيصير لما يوتر بس هو المضبوط في الفتح. شو قلت سيدي أخبره في الفتح أخبروا بالبناء المفعول لكن في اليونانية مضبوط أخبروا. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الرقاق وأن لا عيش إلا عيش الآخرة. حدث المكي بن إبراهيم أخبرنا عبد الله بن سعيد وابن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. قال عباس العنبري حدثنا صفوان عيسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا محمد بشار حدثنا غدر حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة. حدثني أحمد بن مقدام